اعبدونا احنا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء. يعني ده انت وليني، انت وليني اللي بتتقرب اليك، وانت بعتنا لمهمة من المهمات، يبقى علشان ننجح في مهمتنا صواب اختيارك لنا يمنعنا ان نفعل هذا، والا تبقى انت اللي اخترت. يعني الناس مش امناء على الايه، مش امناء على الايه، على المهمة. فسبحانك تنزيها لك ان تختار من ليس جديرا بالمهمة فيأخذ الامر منك ويخذل ايه، ويخذل نفسه. كلمة ما كان ينبغي لنا، تقول ما ينبغي لفلان ان يفعل هذا، في حاجة اسمها نفي الانبغاء. يعني الله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما هو الشعر ده كانت موهبة، يعني ملكة بيان أدائية، وكان ده بقى تفاضل العرب فيه، واللي بيقول شعر بقى شعره علقوه على الايه، الكعبة، ولما يظهر شاعر في قبيلة الناس تروح تهنيهم ويرفع شأنيه ويعمل مش عارف ايه ولا ايه. فازاي يعني بيقولوا محمد شاعر؟ نقول لهم لا، انتوا اذا انتوا تعلمون اصول الشعر وعارفين اصول الشعر كويس، وزن وبقى الكلام اللي بيقولوا ده شعر، ما هو الشعر. وهو يعني كان يبقى ينقص انه يبقى شاعر، ده ان كانت على ملكاته ينفع شاعر قوي، بس ما ينبغي له ان يكون شاعرا. ما ينبغي له ان يكون شاعرا. ليه؟ لان الشعر مبني على التخيل، وعايزين نبعد عنه فكره انهم يظنوا ان الكلام اللي جايبه ده تخيلات شعر. هو ما مش طبيعته جامده عشان ما ينفعش يبقى شاعر، لا، ده لو كان يبقى شاعر يبقى شاعر أو. انما ما ينبغي له ان يكون ايه. ليه؟ لانه الشعراء يتبعهم الايه، الا ام قاعد بقى يقولون ما لا يفعلون، واعزبه واكذبه ومش عارفين، ولا مش عايزين يدخلوا في الايه، العمليه. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء، لان انت اللي مختارنا، انت اللي عاملنا في هذه المهمه، فكيف نختار؟ انت اللي عاملنا، وروحنا بتاخذ غيرك وليك، مش ممكن. ولكن عايزين يردوا المساله الى حقائقها بقى. هم بيقول له انتوا ضللتوهم ولا هم اللي ضلوا؟ فعايزين يذهبوا في الجواب اننا ما اضللنا. فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان يبقى نبو دي، عايزين يثبتوا انهم هم اللي ايه، اللي ضلوا. يبقى القضيه عايزين اثنين، انتم اضللتم قالوا لا سبحانك، طب خلصنا منه، بل هم ضلوا ايه السبيل. فسبحانك رد على انتم اضللتم وبل هم ضلوا السبيل، يجيب لها دليل بقى. ايه دليل ايه؟ قال له انت اللي اسفت متعتهم يا رب، وديتهم نعيم فاترفوا بالنعيم، وشغلتهم النعمة عن المنعم، وابتدأوا بقى الى الطفل. الله، في بقى الآية بتنبه الانسان المؤمن الى انه لا يأسى على نعيم الفاتة، لأن من الجائز إن النعيم يفتن عن المنعم، فلما يمنعه عنه يبقى إيه، يبقى خير له، لأنه ما يضمنش إيه، ما يضمنش نفسه. زي السماء والأرض، وهو قال لهم تبقوا احملوا الأمانة، قالوا لا لا ما يضمنش أحمل. فكذلك ولكن متعتهم وآباءهم، وما دام متعتهم وآباءهم بالنعم اللي انت انعمتها عليهم نسوا ايه، المنعم. يبقى اذا معنى ان ربنا لما يمتع واحد بنعمة، ان كان عايز يأدي حق النعمة دي ما ينساش الايه، ما ينساش المنعم. ولذلك قلنا ان الانسان المريض مثلا، المريض والصحيح، الصحيح في نعمة العافية من الله. طب والمريض حرم من النعمة دي؟ قال لك ده في صحبة المنعم. الله، يبقى الصحيح في صحبة ايه، في صحبة النعمة، والمريض في صحبة المنعم. ولذلك كان كثير من الناس صحيح، لما واحد يجي يقول له الله يشفيه يزعل، يقول له لا تقطع انسي بربك. خليني كده في الله. ولذلك الناس يبقى متالمه للمريض ومش عارف ايه وعمالين ايه اللي بيعيط واللي بيبكي واللي مش عارف ايه وهو ايه. لو كان متنبها الى انسه بالمنعم ولا كلام ده له ما يجيش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجعل رسوله ينطق بحديثه القدسي يقول له يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال ربنا يقول عن نفسه مرضت فلم تعدني. قال كيف أعطك يا رب وأنت رب العالمين؟ يعني كلمة مرضت دي. يقول له أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يبقى أقول لي بقى الإنسان يكون مريض بأي مرض ويشعر أنه في معية الله يستحي أن يجزع. يستحي أن يجزع. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، ذكر ربنا. وكانوا قوما بورا. البور هو الهلاك. واحنا نفهم برضه الارض بور يعني ايه؟ يعني ما بتنبتش ايه؟ يبقى ما بتنبتش زرع. طيب فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الله الجماعه اللي هم قالوا انتوا عبدتوا ولا دول هم انتوا هم ظلم ولا انتوا ظلتوا وجاوبوا. قال ده دول انتوا قلتم عليهم انني متعتهم حتى نسوا الذكر. وانا ببرأكم مني يعني قلت لكم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء يعني أنتم فعلتوا كده يمكن فيها هزة سديدة شوية عليكم. يوم ربنا يدافع عنكم يقول إيه ربنا؟ فقد كذبوكم بما تقولون. أنا عارف إن أنتم قلتوا الحق بس هم اللي إيه؟ كذبوكم بما إيه؟ بما تقولون. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم. التفت إليه الصرف هو ايه والنصر هو ايه؟ الصرف ان تدفع بذاتك عن ذاتك. واحد عايز يصيبك بشر فانت بذاتك تدفع يبقى صرفت عن نفسك الشر. النصر انت ما تقدرش تدفع يوم حد تاني يجي ايه يجي يدفع عنك يبقى ده اسمه ايه؟ النصر. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الله فزي ما يكون الحق سبحانه وتعالى يخاطب اولياءه خطاب مره في اللطف ومره في عنف عشان الـ الـ الـ الـ الـ الاعداء يقول لك اذا كان بيقول لعباده الطائعين هذا الكلام يبقى احنا ما هنعمل ايه؟ يوم يعمل ايه؟ يبقى الانسان يبقى على ايه؟ ما يفهمش انهم لما قربوا الى الله وبقوا كده وكده وبعدين يجي ايه زي ما يكون عندك واحد مقرب وبعد ذلك تيجي قدام الناس كده وايه وتنهره. ساعة ما تنهره هي في الواقع مش نهر له بس ده لفت نظر الى الاخرين يقول هذا تقريبه له لم يمنعه ان يوجهه الى الحق وينهره مش عارف. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا. بقى يقول على حبيبه كده يعني معقولة؟ إنما بيقولها كده ليه؟ علشان يرعش الايه؟ يرعش الباقي. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ما هو الظلم؟ الظلم هو أخذ حق الغير. وما دام تأخذ حق الغير يبقى معناها أن الله يريد أن يتمتع كل واحد بثمرة مجهوده. لأن لو خدت مجهود غيرك وتمتعت به وتعودت أن تعيش مترفا بعرق غيرك يعني دمك من عرق غيرك مش ممكن تروح للعمل تاني. ولذلك هم الناس اللي بيبقوا فاقدين في المجتمع دول إيه؟ تعودوا إيه؟ تعودوا أنهم يعيشوا وما دام تعود انه يعيش بلا عرق يبقى ياخد حق غيره. لما الغير يؤخذ منه الحق وبعد ذلك لا يجد من ينصفه ليرد هذا الحق، يعمل يكسل عن العمل ويزهد في ان يكون. والعمل مش بس علشان يبقى عندك، العمل علشان يوسر للناس مصالحهم، يبقى مش انت بس اللي مطلوب. ولذلك احنا قلنا ان المؤمن الفرق بينه وبين الكافر ايه في العمل؟ الكافر يعمل ويجهد في حياته ليه؟ عشان يعيش. لكن المؤمن بس بيزاي، لو كان المؤمن بيجهد في حياته عشان يعيش يبقى زيه تمام، انما المؤمن بيجهد في حياته عشان يعيش هو ويعيش غيره، يعيش هو. ولذلك اعمل على قدر ايه؟ على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك. فحاجتك تأخذ مما أتيته بطاقتك، والباقي يبقى عندك لمن لا يقدر على مين؟ لمن لا يقدر على الايه؟ على العمل. يبقى الظلم معناه انك تأخذ الحق لغيرك. المعركة اللي بتقوم بين الكفار وبين المؤمنين وعلى رأسهم الرسل، هذه المعركة الله سبحانه وتعالى يفصل فيها، يقول لا يستطيع خلق من خلقي أن يظلمني، لأن المظلوم معناه يبقى فيه نقطة ضعف والظالم في نقطة قوة. وما ظلمونا، حدش يقدر يظلمنا، ولكن هم نفسهم بيظلموا نفسهم. طب وهم ظلموا المؤمنين؟ ما ظلموش المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى بيغار على الإنسان اللي يظلم نفسه، لأن الإنسان له ملكة متعددة، ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأني الآجل. التلميذ اللي بيقعد بقى ويتعب يذاكر، والتلميذ اللي بيلعب، التلميذ اللي بيلعب اشتهى اشتهاء الراحة العاجلة، والتلميذ اللي بيجد أخذ الراحة الآجلة. الاثنين بيحبوا نفسهم، بس ده حب احمق عايزها دلوقتي اهو، يودوه المدرسه يطفش ويروح يقعد على قهوه، والتاني يصبح من الصغير ياخذ يفطر ويروح على المدرسه ويقعد يستمع ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. ده بيحب نفسه وده بيحب ايه؟ بيحب نفسه، بس ده بيحب نفسه حب ايه؟ احمق. يقعد متمتع لثلاث اربع سنين مده الدراسه ولا خمس سنين، وبعدين يبقى صعلوك في المجتمع. الرجل اللي قاعد في الفلاحين وقعد على القهوه بقى ولبس شراب وجايب التلفزيون ولا بتاع الكاسيت في ريحه كده وقاعد بقى يشرب البتاع دي، والتاني الفلاح التاني ماشي حافي ولابس البتاع جلابيه الشغل وعمال ورا الحمار بالسباق وطالع في الغيط وشايل البحرات وعمال بتوكا قاعد بقى على القهوه بقى، يمكن يسخر منه، هو بيسخر منه في الوقت ده. وبعدين لما يقعد برضه كده وبعدين يشوف بقى المطايا جايبه شوله الذره والغله والخيار والقته ودخل البيت ومش عارف ايه، اهو دي انت خدت المتعه الايه؟ العاجله، وده خد المتعه الايه؟ الاجله. فالمتعه العاجله والاجله الفرق بينهم ايه؟ بس دي اطول ودي اخنك، وديك مدتها ايه؟ مدتها تنتهي. الله، يبقى اذا الله سبحانه وتعالى خالق الانسان ويحب منه أن لا تظلم ملكة ملكة، ملكة الأناء التأني وملكة العجلة. يقول أنا مش عايز ملكة منهم تظلم، أنا مش عايز ملكة العجلة دي تظلم ملكة الإيه؟ التأني، لأن ملكة العجلة هتاخد خير إيه؟ عاجل ومنتهي، وديك هتاخد خير إيه؟ خير آجل وغيره إيه؟ غيره منتهي. ده الكلام ده فيما نجده في الدنيا، اعمل الدنيا بقى دي شغلة العمل وبعدين للآخرة بقى. يبقى إذن المؤمنين الله يريد من صنعته الإنسان المكرم اللي خلق له الكون وسخره له وكل حاجة مستجيبة له وكل حاجة بتنفعه حتى الكافر برضه، يقول له أنا صنعتي وأحبك، فأنا أزعل منك لما تظلم نفسك، أنت مش هتقدر تظلمني ولا تظلم المؤمنين، مش هتاخد منهم حق، انما انت هتظلم مين؟ فرب يعاقب الانسان على انه ظلم نفسه. يبقى نعم الرب. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يظلم مين؟ نذقه عذاب كبير على ايه؟ او عمل ايه؟ خد ايه من ربنا؟ نقص ربنا صفة من صفات وصفة. لم تملكوا نفعي فتنفعوني ولم تملكوا ايه؟ ولو ان اولكم على قلب اتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان تقرى جناحي بعوض. يبقى اللي بيظلم بيظلم مين؟ طب لما يكون هو بيظلم نفسه ربنا يعاتبه؟ يقول له لان الله كان يريد ان لا تظلم نفسه. يحب ان لا تظلم ايه؟ نفسك. ليه؟ لانه يقول لك ولذلك يا ابن ادم يقول له كده يا ابن ادم في الحديث القدسي يا ابن ادم انا لك محب بدليل ان انا هعاقبك لما تظلم نفسك. فبحقي عليك كن لي محبا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وساعة يضخم الله العقوبة لا يريد أن تقع العقوبة وإنما يريد أن ينفر عما يؤدي إلى العقوبة. ساعة ما يضخم العقوبة في حاجة كده بيعمل إيه؟ أكنه بيعمل إيه؟ بيخوف عشان ما تعملهاش. يبقى بيحبك ولا ما بيحبكش؟ يبقى بيحب. ولذلك كانوا يأخذوا على الإسلام يقول لك يا أخي الإسلام لا إكراه في الدين. وزي لما واحد يرتد تقتلوه يقول له طب ودي فيها ايه؟ قد في ارغام على ان يكون لولا. ده احنا بنقول له لا تدخل على الدين الا وانت مقتنع به تماما وتعرف انك انت لو دخلت الدين ده اهو ورجعت هنقتلك. تبقى تحتفظ في الدخول ولا ما تحتفظش؟ ادخل على هذا بمحض اختيارك ومحض تدبرك ومحض تعقلك لانك انت لو دخلت وارتديت عن دينك هنموتك. تبقى لما بعمل كده انا عايزك تيجي ولا عايزك تتروى؟ ودين يريد منك الله ان تتروى في اتخاذه دليل على ان التروي يؤدي اليه. يبقى في ثقه ولا ما فيش ثقه؟ زي ما تكون انت رايح لسلعه التاجر عند التاجر والسلعه بتاعته يقول لك لا بص في القماش ده كويس شوف ما بيتكسرش شوف ما الفتله هي والعود الكبريت ما بيعمل مش عارف ايه ما يتقطعش. ما دام عمال بينبهك يبقى معناها ايه؟ تواثق بالبضاعة. ولذلك كل اياتنا تعقل تذكر تفكر تدبر. ده دليل على انك لو تعقلت لو تدبرت لو تفكرت لن تعيد الى واقع الارض. الله ما شاء الله يا مولانا ربنا يسلمك يا رب. اذا فقول الله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. كان ليؤخذ على القران او على الحق انه لما نظلمه هو يعاقب يعاقب نفسه بقى لأن حاجة اتخذت منه ما حاجة ما اتخذتش منه. ده هو بصفات الكمال خلقكم. يبقى امال انتوا عملتوا ايه؟ ظلمتوا نفسكم. يبقى لما يكون بيعاتبك لأنك بتظلم نفسك يبقى ده رب ايش؟ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الله إحنا كنا زمان ما لهذا الرسول إيه يأكل الطعام؟ قال له طب إيه دي يعني بدعة إيه؟ طب ما كل الرسل من قبلك إيه بيأكلوا إيه بيأكلوا يأكلوا الطعام. طب إذا لما نيجي بقى نبص نلاقي كل الرسول بيأكل الطعام قدح فيه عندهم أن يكون رسولا وكانوا عايزون الرسول ما ياكلش طعام. طب بالله لما يكون اكل الطعام منعه ان يكون رسولا فكيف تقولون لمن اكل الطعام انه اله؟ انتوا ما رضيتوش انه يبقى رسول. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ انتوا ما رضيتوش انه يبقى ايه؟ انه يبقى رسول. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الله ليه؟ لأن الرسول يجب أن يكون أسوة في كل شيء للقوم. ولذلك كان رسول الله على أقل حالات الكون المادي من ناحية أمور الدنيا الأكل الشرب اللباس مش عارف ايه. ليه؟ عشان يكون أسوة حتى بيته اللي حواليه برضه يبقوا كده. فيقول أهل بيتي ما ياخدوش زكاة بقى فقراء المسلمين ياخدوا الزكاة ودول ما ياخدوش. احنا ما نورثش يعني اللي لنا يبقى صدقة، واللي عليه منكم دين يبقى علينا احنا. يبقى معنى ذلك بيثبت ان هو ايه، واثق من جزاء اخراه فلا يحب ان يناله شيء من الله. ثقة. ولذلك قلنا مبادئ الحق ومبادئ الباطل لو نظرت اليها في الدنيا اللي قدامك كده تجد مبدأ الباطل يدفع ثمنه اولا عشان تبقى شيوعي لوطبك الدين، انما مبدأ الحق انت تدفع الثمن الاول، تتلطى وتتعذب وتنضرب وتجوع وتشرد ويخلوك تترك بلادك. الله. يبقى مبدأ الحق ايه؟ انت اللي تدفع الثمن الاول، انما مبدأ الباطل انت اللي تاخد الثمن الاول. ساعة ما تلاقي مبدأ اللي بدهم ياخدوه كده يدوه يعرف انه ايه؟ انه مبدأ باطل. ما شاء الله. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. ما دام يمشي في الاسواق عشان يقضي مصلحته يبقى مفيش. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مثلا يروح يشتري اي حاجه، واحد يحب يشتري عنده، يوم يقول ايه؟ صاحب الشيء احق بشيئه ان يحمله حتى هذه، يعني مش عايز حد يشيل له حاجه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. حين تسمع كلمه بعض تقول اي بعض هذا؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. مين اللي فتنة لمين؟ أي بعض فتنة لأي بعض؟ أي بعض زي ما قلنا زمان، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، مش قلنا كده؟ أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه. الناس ما تبصش إلا الزاوية واحدة إن ده غني وده بعيد، لكنهم لو أخذوا كل جوانب النفس الإنسانية لوجدوا إن كل إنسان فيه موهبة خصه الله بها والتاني خالية منه، وده فيه موهبة مش عند دي. ليه؟ عشان العالم يتكاتف مع بعض. لأن لو العالم نسخة مكررة لا أسأل عنك ولا تسأل عني، إنما لما يبقى عندك اللي مش عندي وانا عندي اللي مش عندك يبقى اتعمل ايه؟ يبقى رباط المجتمع تربطه بالحاجة مش تربطه بالتفضل. ما نجيش مثلا نقول الناس كلهم هيتخرجوا من الجامعة يبقوا دكاترة. طب يا سيدي مين يكنس في الشارع؟ نقول خلاص نبقى كل واحد يتطوع يوم. يقول له اذا الحاجة هتبقى بنت تطوع وتفضل. لا، مصالح الناس ترتبط بالحاجة عشان هو اللي يدور عليه. ولذلك احنا قلنا زمان اللي بينزع الباكابورت زمان قبل المجاري كان يمشي بالجردل بتاعه ويمر الصبح يقول يا فتاح يا علي، الفتاح اللي يبعث له باكابورت يندب فيه وما جاش يزعل. ايه اللي ربط الربطه دي؟ يبقى هو في قدرته على نفسه ان يرضى بقدر الله فيه افضل مني انا في المثل، لان انا ما اقدرش اعمل وهو يعمل، يبقى احسن منه ولا مش احسن مني؟ طب اتركها الله للتفضل؟ انا مش هتفضل النهارده، لازم يربطها بالايه؟ عايز ياكل واولاده عايزين تاكلوا وعايزين مش عارف ايه وعايزين ليه؟ ايه الحكايه دي؟ عشان تعرف ان التسخيرات من الحق، والا فالاعمال اللي احنا بنقول عليها حقيره دي مين كان يعملها؟ احنا بنقول عليها حقيره تسميه غلط. ما دام عمل يصلح به الكون لا يكون حقيره، يبقى لا يوجد عمل حقير وانما يوجد عامل حقير. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. فاي بعض؟ كل بعض منا فتنه للاخر. هات متقابلات بقى، غني وفقير، الفقير فتنه للغني والغني فتنه للفقير. ايه يعني الفقير فتنة للغني؟ قال لك الغني يتكبر عليه بقى ويتعالى ومش عارف ايه وبتاع ومستذله بقى الفقير فتنه للغني. طب والغني فتنه للفقير ازاي؟ اما قال لك الفقير يبص له ويحكي عليه يبقى ده فتنه لدي الصحيح والمريض. المريض فتنه للصحيح ليه؟ لانك انت واسيته خدت بايده عنده على العلاج عملته يتوضب امورك وياه ايه ده. والتاني مش معنى ده صحيح كده وماشي وانا اللي مش عارف ايه وانا اللي وانا اللي الله. يبقى كل واحد فتنه للثاني. وجعل الرسل فتنه للمرسلين اللي بيكذبوه لانهم لما يعملوا ويا الرسل العناد ومش عارف ايه وبتاع. والكفار فتنه للرسل ليه؟ يصبرون على اذاهم ولا ما يصبرش؟ لم يصبر على اذاه الفتنه في ذاتها الناس بتفر منها. نقول لا ده الفتنه معناها الاختبار الذي يجب ان يفر منه لا الفتنه ولكن النتيجه اللي تيجي من الفتنه. الامتحان الطلاب فتنه معناها فتنه يعني ابن اختبار. طب واللي ينجح الفتنه له كويسه ولا لا؟ واللي يسقط يبقى اذا الفتنه في ذاتها ايه؟ اختبار مش مذمومه. بس اللي ينجح فيها ولا اللي يسقط هو ده اللي ايه؟ اللي مذموم. ولذلك الفتنه ياخذوها من فتنه الذهب. فتنه الذهب يعني ايه؟ يجيبوا الذهب. الذهب ده هو المعدن اللي ما يتفاعلش مع غيره ولذلك يعتبر هو انفس المعادن. وان وجد معادن انفس منه. ليه؟ لانه من مسه اولا ما يتاكسدش ولا يتفاعل مع غيره. ولذلك عملنا منه الايه؟ السنان. وعملنا منه مال الان وعملنا منه مثلا من ساعه عده عظم. ليه؟ اباحها الله لنا ليه؟ عشان هو ده اللي ما ايه؟ وسهل السرق سهل الايه؟ ولذلك يقول لك المعدن النفيس كالاخيار. المعدن النفيس كالايه؟ بطيء كسره سريع جبره. الدهب كده برضه. يبقى الحته الدهب مكسره وبعدين تروح تتسيح خلاص تعملها. انما حته ازاز تتكسر ما تقدرش تعملها. يبقى اذا وجعلنا بعضكم لبعض ايه؟ فتنه اي اختبار. يعني الكون كله بمتقابلاته في فتنه. يبقى الشاطر هو اللي يعمل ايه؟ اللي ينجح في الفتنه دي. فان كان غني يبقى شاكر ويتواضع ويشوف الفقير يعطف عليه يعطف. بس فقير مش فقير الاحتراف البلطجيه فقير اللي هو فقير العجز. فقير العجز. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. ومما يدل على ان الفتنه تتطلب صبرا من المفتون عشان يعني كده قال اتصبرون انا عملتها فتنه تصبروا بقى ولا ما تصبروش. فكأن كل فتنة تحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. أتصبرون. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان مطلق إنسان في خسر. إيه اللي ينجيه من الخسر؟ الاستثناء إلا الذين إيه؟ وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ليه يعني ايه يعني كلمه بصير دي؟ فكان الحق سبحانه وتعالى يقول ان كل حركه من حركاتكم في الفتنه مبصره لنا. وما دام مبصره لنا مش فانتظيه علم ده عشان ترتيب جزاء. وعشان يبقى ترتيب الجزاء على ايه؟ على الوفق. وقال الذين لا يرجون لقاءنا. اللقاء هو البعث. لان احنا امنا بالله غيبا وبعدين نؤمن بالله في الاخره مشهدا. لمن الملك اليوم؟ ما عادش في حاجه. فاللي كان في شك من الحكايه دي ولذلك هناك بيقول لك ايه؟ ووجد الله عنده كسراب بقيعة ايه؟ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد ياريته ما وجدش عمله ما يجراش حاجة. إنما ووجد الله اللي هيجادل بقى يقول لك أمشي ماله زمان وما دام ما كانش في باله زمان يبقى يفاجأ به ولا لا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هم بيرجوش اللقاء ليه؟ لأنهم لم يستعدوا له. طب وما استعدوش له ليه؟ لأنهم آثروا عافية العاجلة على عافية الآجلة، وشافوا الشهوات اللي بتقى قدامهم دي ما صبروش عليها، فما قالوش. زي ما احنا قلنا التلميذ اللي قاعد يمسك الكتاب وياكل لقمه ويقرا سطر وياكل لقمه ويقرا سطر ويقولوا له قوم نام لك شويه بقى، ما يقومش ينام لولا انه مقدر ايه الغايه الاخيره، ما كانش ايه يتعب. وقال الذين لا يرجون لقاء. ولذلك كل المسرفين على انفسهم يجادلونك جدلا يريحهم شويه. ازاي؟ يقولك بقى هو في معقول، معقول ان في بعث، لانه لو متيقن ان في بعث تبقى شرط شرط، فعايز يبعد عن نفسه فكره ان في بعث. ولذلك دول المسرفين على نفسه، مسرف على نفسه هو يقول لك ايه؟ ربنا حتى اللي مؤمن بلا يقول لك ربنا مش مقدر على المعصيه. طب ما هو لما هو مقدرها عليا مش عارف ايه؟ طب اشمعنى قلت دي بقى؟ طب كنت تقول المقابله بقى، وقلت طب ما دام مقدر عليا الطاعه بيسيبني عليها ليه؟ ما جبتهاش دي. اللي هيجيب لك خير صحيح انت عنه، واللي هيجيب لك شر هو اللي انت ايه؟ لو كانت الواقعه عقليه كانوا يبقوا الاثنين، دي موجوده ودي موجوده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه. الله يبقى معنا مستكبرين اللي ينزل ايه؟ بشر. ولذلك هناك في الايه الثانيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابشر يهدوننا. اذا كل المساله ايه؟ الزعل كله من انه ايه؟ من انه بشر. والذي يدل على غباء هذا الاستدراك انك انت تقول له امال كنت عايزه ايه؟ انا عايزه ملك. تقول له لو ملك ما يبقاش اسوه، لان الرسول جاي معلم منزل واسوه سلوك، فلو انه ملك كان يقدر يعلمني الملك صحيح، انما ما يبقاش اسود سلوك، لان لما يقول يعمل كده يقول اصلك انت تقدر لانك ملك يا اخي، طب وانا هبقى زيك ولا؟ انما لما يبقى بشر زيي مين زي انا؟ بشر زيكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لاحظوا ان الرسل له مهمتين، مهمه البلاغ ومهمه الايه؟ الاسوه السلوكيه. فلو انهم كانوا من غير طبيعه البشر لتاتى ان يبلغوا، ولكن لا يتأتى أن يكونوا نموذجا إيه؟ يحتل في الإيه؟ يحتل في الإيه؟ وهناك بقى قالوا طب يعني تمادى معهم أن يا سيدي نعمله ملك. طب لما نعمله ملك نجيبه على حقيقته؟ إن كان على حقيقته مش هتشوفوه. أما نعمله إزاي؟ هنخليه يجي على هيئة بشر. طب ولما يجي على هيئة بشر ايه اللي بقى يقول لكم ده اصله كان ملك؟ تبقى المساله هتيجي هي هي ولا مش هي؟ ولو جعلناه ايه؟ ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبس. هتبقى الشبهه موجوده ولا مش موجوده؟ ما شاء الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. والله لو كان اله يرى كده لكم كده ما كانش ينفع يبقى اله، لان المرئي محاط بحدقه الرائي، وما دام احط به يبقى محدود، محدوديته تنافي الوهيته. والا تعال بقى واحد يقول لك الحق، الحق كده، الحق اللي بيصير الناس وبيعمل العمليات دي كلها، الحق الحق الحق. طب قول لي الحق ده هو ايه؟ شخصوا لي كده شفتوا؟ اذا الحق معنى، معنى شائع في النفس الانسانيه يتعصب له الناس ويتهبطون عليه وعايزين الخلاص منه. العدل كل الصفات اللي بتسيطر على المكارم كلها ايه؟ كلها معاني لا تدرك بالحس، فخالق هذه المعاني يجب ان لا يدرك بالحس. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم. مستكبر متكبر، معناه حاول أن يجعل نفسه فوق قدره. إذن كل إنسان له قدر محدود، ولذلك النبي قال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ما تدعيش أكثر من ذلك، تقول له أنت تتكبر ليه، تستكبر ليه، عشان إيه؟ نشوف كده. لو أنك إنسان سوي ونقول لك إننا منعنا عنك أن يسرقك فلان، تنبسط ولا ما تنبسطش؟ طب منعنا عنك أن ينظر فلان إلى محارمك، تنبسط. منعنا فلان أن يضربك، تنبسط. اشمعنى لما نيجي نمنعك عن فلان ما تسرقوش تزعل؟ المقياس يجي ازاي؟ انك انت تشوف انت خدت منه ايه وحددت له ايه، ثم تقارن المأخوذ بالمعطى. انا منعت يدك ان تسرق غيرك ويدك واحدة، ولكني منعت ملايين الايدي ان تسرق منك، يبقى من اللي كسبان؟ انت. منعتك من ان تنظر الى محارم غيرك، ومنعت غيرك ان تنظر. اشمعنى تنبسط لما حدش ينظر المحارم، ولما نقول لك ما تنظرش المحارم غير تزعل؟ كان يجب انك تزعل ان الحكم سواء لك او عليك، انما ما دام بتحب الحكم حين يكون لصالحك، ليه بتكرهه حين يكون لصالح غيرك؟ يبقى العداله انك انت تاخذ الحكم بحكم واحد لك او عليك. لقد استكبروا في انفسهم، ولذلك لما جه الرسول بقى وقال الدعوه ومش عارف ايه، قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، عشان يعني نبقى لما تبعوا يعني راجل هو له يعني حيثيه، انما كده الله. اذن القران لا غبار عليه، وده حكم صح منكم ان القران معلش غبار، لان قمه كلام والقران في ارقى مراتب الله. فانتم انما الزعل اللي هو نزل على مين؟ الزعل اللي هو نزل على محمد. يبقى معنى الاستكبار ان تستكبر ان تكون تابعا لمن تراه دونك. واحنا ننكر هذه لانك انت لم ترى محمدا صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول بالرساله انه دونك، بل كنت تضع في المكان الايه وتسميه الامين. يبقى امتى جعلت دونك؟ بس لما جيت بقى الهبه التي وهبها الله بالرساله تجعلك تاخذ منه اللي انت كنت بتديه قبل ما يكون رسول. والى لقاء الرحمن ان شاء الله.